جاءت هذه القراءة بواو العطف وواو الاستئناف فجاز الوقوف انتقد. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. هذا وقف صحيح. ووقف بعضهم على قوله والراسخون في العلم فما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي أن تأويله يعلمه الراسخون في العلم كذلك، يعلمه الله سبحانه ويعلمه الراسخون في العلم. يقولون آمنا به جملة حالية، أي أنهم يعلمونه قائلين آمنا به كل من عند ربنا. بقي معنى إشكال. إذا قلنا أن الوقف على قوله سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله وقف صحيح، ويستأنف والراسخون في العلم يقولون آمنا به دل على أنهم لا يعلمون تأويله، فيقال أن التأويل إظهار حقيقة الشيء. وكثير من آيات الله وبعض آيات الله حقائقها لم يظهر بعد كظهور يأجوج ومأجوج، نعلم كيفهم وما تخرج ما نعلم، وفي أي وقت ما يعلمه إلا الله. قيام الساعة ذكر الله ذلك في كتابه، لكن تأويل ذلك لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وقيام الساعة وظهور الدابة وخروج يأجوج ومأجوج وما وعد الله من عذاب قوم أو نعيم قوم، فهذه حقائق لا يدرك كنهها إلا الله، ما نعلم تأويلها. إذا كان التأويل بمعنى إظهار حقائق الشيء التي استخص الله بها، ونعلم أن الله عز وجل جعلها من خصائصه لا يعلمها أحد غيره، فالوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله وقف صحيح. وإن كان المراد بقوله وما يعلم تأويله إلا الله ما أرادوه هؤلاء أن الآيات المتشابهات لا يعلمها إلا الله فيضطرون إلى تأويلها فيقال لهم لا ليس كذلك، لأن هذا معناها تأويلها معروف، لكن إظهار كنهها وحقيقتها لا يدركها إلا الله عز وجل، بدليل أن الصحابة فسروها والتابعون فسروها، والتأويل الذي أردتموه معنى مستحدث لم يرده الله عز وجل في كتابه. فالراسخون في العلم يعلمونه كما يعلمه الله سبحانه، أما كنها الأشياء وحقيقتها فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. هذه جمل، وأهم ما أردنا أن نقوله في هذه الآية الكريمة، وكنا نود أن نكمل هذه المعاني ولكن هذا جهد ما استطعنا، نسأل الله لنا ولكم التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم. اقرأ يا حسن. نعم اقرأ السؤال مرة ثانية. الصلاة ايه؟ يبدأ بأعضاء وضوئه، يبدأ بأعضاء وضوئه حتى يصل العورة، يلبس خرقة من تحت الثياب يغسلها، ثم يحاول يدخل خرقة يمسح أسنانه، لكن ما ينشقه وما يدخل ماء في أذنه يغسل، لا يغسل الجنابة، إنما ينظف المرض للتنظيف. نعم. الله خير. على طيب. الإنسان إذا ألقى شبهة يجب بيانها للناس. بارك الله على من أعطى هذا السؤال. هو خلق سبحانه الأرض ثم خلق السماء سبحانه، ثم بعد ذلك أخرج من الأرض الجبال والأنهار وقدر فيها الأقوات وقدر فيها ما قدر، ودحر الأرض بعد خلق السماء، وأن الأرض صادقة السماء في الخلق، لكن تقدير الأقوات والأرزاق كان في يومين بعد خلق السماوات. نعم. وصلى الله على ضيفة سيدي مستشغل.